مرة أخرى أمكد الأخوة والأخوات بالتبرع لنشاطات المسجد. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. عباد الله، أركان الإيمان ستة، هي الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. لو تأملت في هذه الأركان لرأيت فيها سرا خطيرا. اسمعوا بعد ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن العبد يؤمن بالله الذي أرسل ملائكته بكتبه إلى رسله ليدعو الناس إلى طريق الجنة ويحذرهم من طريق النار اليوم الآخر. فإذا قامت القيامة ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فقد تم قضاء الله وقدره الذي أوجده في الخلق. يا ولد يا ابن ادم انت هو بقى عباد الله، وقعد اسمك ما تملاش في البيت. الايمان كما اشرنا قبل ذلك هو الوقود المحرك للانسان. واول اركان الايمان هو الايمان بالله، استشعارك ان في اله، ان في رب. ده في حد ذاته مسألة كبيرة أوي، لو أحسستها بقلبك لأثرت كثيرا في حياتك، خصوصا إذا كان هذا الإله هو صاحب المنة عليك في إيجادك وخلقك. أنت عارف أخي المسلم، عارف وقت المسلمة، لو أن إنسانا قيده الله عز وجل لينجيني من ورطة كبرى، ورطة أنا كنت هتعرض فيها للسجن مدى الحياة، ورطة كنت هتعرض فيها للإعدام، أو رجل جنبي في عملية كبيرة وخطيرة كانت حياتي متوقفة عليها، كانت هتكلف مليون جنيه، والراجل اداني مليون جنيه ومش عايز مني اي مقابل. لا نريد منكم جزاء ولا شكور. راجل نجى حياتي من الموت. بالله عليكم ما هي مدى المنه التي ساشعر بها تجاه هذا الخلق، تجاه هذا الانسان؟ هتكون المنه بتاعته عليا قد ايه؟ ولا كبيره ولا صغيره؟ ها؟ كبيره جدا. لو طلب مني طلب، مهما كان هذا الطلب صعب، مهما كان هذا الطلب غير موافق لإرادتي، هقدر أقول له لا؟ ها؟ يعني لو واحد كده جه دفع لي مليون جنيه حقق عملية خطيرة نجى بيها حياتي، بعد كده جه طلب مني طلب مهما كان الطلب ده صعب عليا، هقدر أقول له لا؟ هل عندي دم وأكشف على دمي وأحس على دمي؟ أقول له لا، ده أنت جميلك على راسي، ده أنا مهما عملت. طيب الله الله الملك، مش بقى اللي نجانا من عملية ولا نفذنا من ورطة ولا الذي خلقنا. استشعار بأن هناك ربا خلقك وأوجدك، هذه في حد ذاتها لها تأثير كبير. ولذلك الرجل الأعرابي الفطرتي قال إذا كانت البعرة تدل على البعير، تصور لو أنت مشيت في صحراء فوجدت بعرا في الجبل، هتقول ده جاب نفسه ولا في بعير كان ماشي هنا وعمل؟ إذا كانت البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، لو سرت في الصحراء فوجدت آثار الأقدام، هي خلقت نفسها ولا في حد جداس هنا؟ والأثر يدل على المسير، فهذه أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ شعرت إن في إله خالق أوجد الأشياء من عدم، هذا معنى عظيم. كلنا عارفين إن في رب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. لكن استشعار هذا المعنى بالقلب، وأن الله عز وجل هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم وهو صاحب المنة العظمى علينا، ده معنى عظيم. معنى سيقودني بعد ذلك إلى الخضوع والإذعان والذل لله وحده الديان. أحد الأئمة قال هذا ورق التوت. ورق إيه؟ التوت، عارفينه؟ تأكله دودة القلب، فطلع عليه إيه؟ حريق. ويأكله الأغنام والبقر والجاموس والجمال، فطلع عليه إيه؟ لبن. وتأكله الغزالة فيأكل مسكا، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأول. من الذي جعل هذا يخرج مسكا وهذا يخرج لبنا وهذا يخرج حريرا؟ إنه الله الخالق الذي هو على كل شيء قدير. إيماننا بالله ليس إيمان معرفة عقلية ولا إيمان معلومة ذهنية، إنما إيماننا بالله استشعار قلبي هيترتب عليه بقى أمور مما سنعرفها في لقاءات مقبلة. ارتفع هذا القلب، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وننتقل الآن إلى المتابعة.